أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا يعلم عالمنا عقلت ولا يعلم عالمنا منعت ولا يعلم رزقني منك زبدي. وفي حديث آخر قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فتقول لأي من هذه الأفكار أو تكرر هذه الأفكار كلها أكثر من مرة حتى تعطي هذا العلم حقه. أما الذين يظنون أنهم إذا قال سمع الله من حمده اللهم ربنا ولك الحمد هكذا دون أن يقول ثم كانت المصائب أن هذا مرة وقت هذا العلم قد أخطأ لأنه بهذا ذنب لصلاته بل يعني إذا لم يحقق أدنى درجة من درجات الابن الثاني قد يعادل صلاته لجبناه. وكذلك أيضا الجنون الجثة ما بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة قد شرع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المصلي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ويكررها أكثر من مرة. يعني فللأسف يعني بعض المصلين يقولون لكم لا نجد هذا المقول إذا جلست بين السجدتين فتجد هذا المصلي يجب أن الإمام قد أصاب يزيد جدا هو جالس كما قال لا يدري ماذا يعمل. يظن أن هذه الجلدة يعني كما ليست أنها ليست من الصلاة كما ليست ركنا من أركان الصلاة فيجب أن يكون لا يجب ما يقول لها فهذه الجلدة بارك الله فيكم بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة يجب أن يطمئن فيها المصلي وأن يذكر الله فيها بقوله اللهم اغفر لي. وكذلك بقية أركان الصلاة يعني الإخلال بهذين الركنين ركن القيام من الركوع وركن الجلسة بين السجدتين قد بدأ يظهر في وسط في أواسط دوم الدم المميز بدأ يظهر التهاوي في هذين الركنين. أما الصحابة فما كانوا يتهاونون في هذين الركنين فكما أخرج الإمام مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لأصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. قال كان إذا اعتدل إذا رفع من الركوع اعتدل قائلا حتى يقول القائل قد نسي. يعني يظل معتدلا في هذا القيام حتى يظن من خلفه أنه نسي أن يسجد. وقال وكان يعتدل أو يقول من السجود فيلبس في هذه الجلسة حتى يقول القائل قد نسي. يعني من شدة ما يقول الجلوس بين السجدتين يظن أن يصلون خلفه أنه قد نسي أن يسجد السجدة الثانية. فهذه كانت صلاة الصحابة أنس رضي الله عنه من كبار الصحابة أنس بن مالك كان يقول لهم من صلى بكم صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي صلاة رسول الله الذي أمر بالتحديد ولا تناقض بين الأمرين والتحديد. يعني كان أمر بالتحديد أيضا أمر بالنبوذ بنادي فأكل الصلاة وكان مطمئن. وليس التحكيم معناه الإصرار أو المصارعة في الصلاة التي تخرج عن مصادر حد من الإمام والخشوع، فلا تخلطوا بين الأمرين بارك الله فيكم. وعليكم أن تعودوا أنفسكم على الصلاة الصحيحة فكيف يعني يرغب بعض الناس أن يزاهد اليهود ولا يستطيع ان يزاهد نفسه الاحسان الصلاة؟ يعني لا يقدر ان يطمئن بالقيام من الركوع ضد لحظات، لا يقدر على القيام ولا يقدر ان يلبس الجنس بين السجدتين ضد لحظات، فكيف بالنسبه هذا ان يصبر على بلاد عباد الله؟ هذا اولى المسلمين ان يهجره وان لا يصبره الله. فمن اراد ان يصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يلتزم بهذه السنن. وفي الجانب الاخر يعني نحن ننصح من يؤمن الناس ان لا يكون عليهم القراءه، يعني فلا يقرا الدين مثلا بسوره البقره او سوره آل عمران فيها القراءه، يعني هذه هي الإطالة التي لما بلغت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكليف، فقد اشتكى يعني أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاذ يقرأ في سورة البقرة، ففي هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أو قال: أفاتن أنت يا معاذ؟ هذا هو الذي يعني كرهه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ مثلا الإمام بسورة البقرة في الصلاة، هذا هو المطلوب، أما أن يقرأ بسورة كاملة مثل يعني سورة الطور، سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، فنحن هذه السور التي هي من المفصل من قصار المفصل أو من طوال المفصل أو من أوسط المفصل، فيلزم الإطالة بارك الله فيك. وكذلك إذا اطمأن في الركوع واطمأن في القيام واطمأن في الجلوس هذا ليس من الإطالة، ولا يجب على المأمومين أن يستنكروا هذا، بل يجب عليهم أن يصبروا وأن يتعلموا إن أرادوا أن تقدر صلاتهم. والصلاة هي آخر ما بقي لنا، فكيف إذا ضيعنا الصلاة؟ ماذا يبقى لنا من دين الله عز وجل؟ ونحن حتى لا نريد أن نقصر الصلاة. ف يعني الصبر الصبر والعلم العلم تنجو تنجونا من عذاب الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله لك حضرتك، جزاك الله خير، الله يحفظك، بارك الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. امين. ايه يا عبد العال؟ السلام عليكم. مالك؟ ربنا يجعلك يا رب. امين يا رب، ونسال الله يرزقك بالذريه الصالحه. امين.